وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم قدير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم صدق الله العظيم.